لأننا قد علمنا من استقرائنا لكتاب الله سبحانه وتعالى ومن فهم علمائنا الأماجد أن القرآن الكريم حينما يخاطب المؤمنين فهذا من باب التغليل، وإلا فالمؤمنات يندرجن تحت قوله تعالى قل للمؤمنين، أو تحت عبارة يا أيها الذين آمنوا، أو تحت عبارة قد أفلح المؤمنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فجمع المذكر السالم يدخل ويندرج تحته الإناث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. وهذا أمر متفق عليه ولا يحتاج إلى استدلال، ولكن في هذه الأحكام الأمر يختلف. فنجد أن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أحكام الرجال إذا به سبحانه وتعالى يذكر أحكام النساء كذلك من باب التوكيد ومن باب تعظيم هذا الأمر وبيان خطورته وبيان أن التفريط فيه مدعاة إلى خراب الأسر وخراب المجتمعات. يقول سبحانه وكل المؤمنات، كما قال كل المؤمنين قال وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. ونفس النظم ونفس الترتيب يأتي في هذه الآية، كما قال كل المؤمنين يغض، قال وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. وبينا سابقا أن هنا فيه حذف، وهذا الحذف يبين أمرا هاما حينما يقول كل المؤمنات يغضضن. الحذف هنا أو المقدر كل المؤمنات يغضضن يغضضن، أو إن تقل للمؤمنات يغضضن، إن تقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يغضضن. فأتى سبحانه وتعالى بالجواب وكأنه يبين أن المؤمنين وأن المؤمنات بمجرد أن يتوجه الأمر إليهم من قبل ربهم تبارك وتعالى سيسارعون إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. فإن المؤمن الكامل الإيمان بالطبع كما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين تحقق فيهم الإيمان الواجب، الإيمان الذي مدح الله أصحابه في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء المؤمنون الذين أتوا بالإيمان الواجب يقول الله تبارك وتعالى عنهم وعنهن أنهم وأنهن سارعن إلى تنفيذ أمر الله، حتى إنهم وإنهن لم يحتاجوا ولم يحتجن إلى الأمر فصارعوا وصارعن إلى تنفيذ أمر الله سبحانه. وهذا هو السر في حذف الأمر ومجيء الجواب. كل المؤمنين غضوا يغضوا، وكل المؤمنات اغضضن يغضضن من أبصارهن. وجاءت منك ذلك للتبعيد، لأن المرء منا لا يستطيع أن يغض بصره كاملا بحيث لا يستطيع أن يرى شيئا، وإنما جاءت العبارة التي لرفع الحرج من أبصارهن. من هناك أمور محرم النظر إليها، وهو ما أوضحه حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: يا علي إن لك الأولى وليس لك الآخرة، يعني النظرة الأولى حينما تنظر فجأة فتجد امرأة، حينما تنظر المرأة فتجد رجلا، هذه النظرة الأولى. أما مداومة النظر بعد ذلك فهذا ليس لك وهذا ليس لك أيتها الأخت المؤمنة. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وغض بصر النساء على الرجال للعلماء فيه قولان: هل المرأة مكلفة كالرجل بأن تغض من بصرها تجاه الرجل كما تراه ولا ترى شخصه، وإنما تغض من بصرها تماما؟ هذا قد جاء عن العلماء فيه قولان لأدلة التي ظن البعض أنها متعارضة. فعندنا حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم رؤية النساء للرجال وحينما قال او قلنا له النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اعمى قال اتعميان انتما ولكن هذا الحديث في اسناده من جعله ضعيفا جدا كما قال ائمه التحديث فلا يغتر بوجوده في كثرة من كتب اهل العلم ولكن وجدت احاديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر السيده عائشه يقطعها فترى الحبشه وهم يلعبون في المسجد وكانت ترى هؤلاء الرجال ولكن يكون النظر نظر الشخوص ليست نظر التحديق الى وجه الرجل والى محاسن الرجل وان وجدت الفتنه او كانت هناك غله فواجب غض البصر حينئذ كلام اهل العلم يدور حول هذا الامر وهو اذا وجدت الفتنه فحينئذ لا يجوز النظر ولا يجوز المداوره وانما تنظر المراه الى الشخوص شخوص الرجال الشخص كهيئه ولكن تنظر وتحدق الى الملامح والى هذا الشخص وسيم اذا هذا الشخص جميل هذا فيه كذا هذا فيه كذا يقول سبحانه وتعالى كل المؤمنات يغضبن من ابصارهم هذا ليس من فعل المؤمنات الصادقات صحيحات الايمان وانما هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهم ويحفظن فروجهن كما قال عن الرجال يحفظن فروجهن فالمرأة كذلك مطالبة بأن تحفظ فرجها وحفظ الفرج يكون والعياذ بالله يكون بمنع الزنا وبمنع السحاق وكذلك يكون بمنع أن يرى أحد فرجها أو يرى عورتها ويحفظن فروجهن احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك وكذلك المرأة ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهذه العبارة وردت هنا مرتين المرة الأولى ولا يبدين زينتهن إلا استثنى إلا ما ظهر منها ثم قال سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره فعلم من ذلك أن زينة المرأة زينتها لا ترى هذا على الإطلاق ولكنه استثنى منه سبحانه وتعالى في الزينة شيئا معينا قال عنه إلا ما ظهر منها إلا ما ظهر لرفع الحرج عن المرأة أجيز لها أن ترى بعض زينتها من باب رفع الحرج كما قال سبحانه ولا يبدين زينتهن هذا هو الاصل في المراه لا يبدين زينتهن لا الخلقيه ولا المكتسبه يعني الزينه الخلقيه لاعضاء الجسم ما هي زينه انا جعلنا ما على الارض زينه لها والمراه كلها زينه وكل اعضائها زينه وكذلك الزينه المكتسبه من ماده ومن حلي ومن خضاب ومن اساور ومن اشياء ما من اشياء من هذا القبيل هذه امور مكتسبه والزينه الخلقيه التي خلقها الله عز وجل عليها اعضاء جسمها التي جعلها الله تبارك وتعالى زينه للمراه وجعلها ينظر اليها الرجل ويشتهيها من اجلها فهنا قال ولا يبدين زينتهن لا الخلقيه ولا المكتسبه الا ما ظهر منها لرفع الحرج في اشياء تظهر من المرأة غصبا عنها واذا حرم الشهر ان تظهرها المرأة يكون في ذلك مشقة عليها ويكون في ذلك حرج فستجلس في بيتها ولا تخرج من بيتها اصلا فاستثنى سبحانه وتعالى هذا لرفع الحرج ثم استثنى بعض الاشخاص ولا يبدين زينتهن لكل الناس ثم استثنى سبحانه وتعالى بعض الناس وهم اقرب الناس اليها وعلى راسهم بالطبع زوجها ثم الاب وما شاكل ذلك الى ما بين سبحانه وتعالى في هذه الايه الكريمه من سوره النور بيان ان المحارم هم اقرب الناس الى الله ولا يبدين دينتهن الا ما ظهر منها هناك هذه مسألة أو كلمة أحب أن أوجز القول فيها بل أن أجمل القول فيها لأن القول فيها وتفصيل الكلام في تفسير قوله سبحانه إلا ما ظهر منها، والمجيء بالأدلة التي استدل بها كل مستدل، ومناقشة هذه الأدلة لا تصلح له خطبة الجمعة أصلا، ولا تصلح له إلا مجموعة من دروس تفسير آيات الأحكام، وهذا يكون مجاله في تفسير الجمعة المسائية. ولكن الخطبة نحب أن نوجز القول فيها. العلماء منذ أن كان هناك في هذه الملة علماء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولان نطلع عليهما في كتب التفسير وفي كتب الأحكام وفي كتب الفقه وفي كتب ما يبث لدين الله بصلة. هناك قولان، إلا أن تكون أن يكون قول الله تعالى إلا ما ظهر منها، يعني من زينتها المكتسبة، وهذا عليه ابن مسعود رضي الله عنه وصحت نسبته إليه وهو الصحابي الجليل. وقال بذلك بعض أهل العلم أن الدين المقصود بها الدين المكتسبة والمقصود بها الملابس فقط، فالمرأة نهى الله تعالى أن تظهر دينتها إلا ما ظهر منها، ويستدلون استدلالا لغويا تفسيريا في قوله تعالى ولا يبدين دينتهن، فلك نسبة الإبداء إليهن، ولكن بالنسبة للذي يظهر لم يقل إلا ما أظهرنا، بل قال إلا ما ظهر، فأثمت الظهور لا إلى المرأة ولكن إلى قوله تعالى إلا ما ظهر منها، الذي يظهر هو الذي ظهر، يعني ظهر غصبا عنها ليس بإبدائها هي. لذلك قال هؤلاء العلماء لا يرى من المرأة إلا ملابسها، هذا هو المقصود بقوله إلا ما ظهر منها. فبيقول القائل وهذا حينما تخرج المرأة مغطاة على الناس تكون قد أظهرت شيئا من زينتها كالملابس نفسها زينة للمرأة، وهي قد أظهرتها، أظهرت هذه الملابس الخارجية ولم تحتجب بشخصها، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى تسمى بآية الحجاب، ونريد أن نفرق تفريقا دقيقا علميا بين أمرين، بين الجلباب الذي ترتديه المرأة حينما تبرز للناس ويراها الناس، وهذا هو حكم الجلباب الشرعي الذي تتحدث عنه آية النور وآية الأحزاب في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فهذا هو المقصود الجلباب الشرعي. أما الحجاب فأمر آخر، الحجاب هذا حينما تكون المرأة في بيتها مبتدلة، يعني ترتدي ملابس البيت ليست في كامل هيئتها ولا تلبس الجلباب، فإذا دخل أحد عليها ضربت الحجاب، والحجاب فطارة، كما قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فآية الحجاب في سورة الأحزاب التي تحدث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث آية الحجاب لا عن بروز المرأة في الشارع ولا عن بروز المرأة للرجال، وإنما هو حجاب يضرب عليها كستار وتكون بكامل حريتها فلا يراها أحد ممن دخل عليها. وعلى ذلك يفرق أهل العلم من المتمكنين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما فرق بين آية الجلباب وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فهذا بالنسبة لبروزها، وأما آية الحجاب فهو المضروب عليها في داخل البيت حينما تكون متكففة من ملابسها فلا تحب أن يراها أحد في هذه الهيئة من غير المحارم فتخاطبهم من وراء الحجاب. فالحجاب ليس هو الملبس الذي ترتديه المرأة، وإنما الحجاب في سورة الأحزاب هو الستارة المضروبة في داخل المنزل. أما الآية التي تحدثت عن ملبس المرأة فهي آية الجلباب فسميت بالجلباب. العلماء كما قلت لحضراتكم ليس لهم في المسألة إلا قولان، القول الأول هو قول ابن مسعود وهو بتحريم رؤية المرأة كلها وما يظهر منها هو الملابس الخارجية فقط. وهذا قول محترم وقول عليه جنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مجموعة محترمة من أهل العلم قديما وحديثا. أما القول الثاني فهو أن قوله تعالى في استثنائه إلا ما ظهر هنا المقصود بالوجه والكفين، وهذا القول جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وصح عن عبد الله بن العباس، والمجال لا يتسع للخوض في هذه المسألة كما ذكرت لحضراتكم. إذا فهما قولان ولا ثالث لهما، وأجمعت الأمة على قولين، فإحداث قول ثالث ببدعية النقاب كما ادعى البعض، وخرج على هذا الإجماع من كتب قديما في مجلة النور ومن أراد أن يجسر هذا الكلام مؤخرا فيقول، وأصبح القول السائد على ألسنة الصحفيين وأمثالهم ومن ارتضى على دانهم، أصبح القول السائد أن النقاب هذا عادة بلطجية أو عادة بدوية جاءتنا من بلاد النصف أو من بلاد الريان السعودي وما شاكل ذلك، وكل هذا من باب التنابز بالألقاب، وكل هذا ليس من سبيل أهل العلم في شيء، وإنما سبيل أهل العلم أن نفتح كتب أهل العلم، أن نفتح كتب التفسير لنرى، افتحوا الطبري، افتحوا القرطبي، افتحوا تفسير ابن الجوزي، افتحوا تفسير ابن كثير، افتحوا تفاسير أهل العلم، لتروا أن المسألة ليس فيها إلا قولان، القول الأول بفرضية النقاب، والقول الثاني باستحباب النقاب وبكونه ليس فرضا. هذان قولان عند أهل العلم وعند أهل الفقه وعند أهل التفسير. أما أن يأتي أحد فيشق عصا المسلمين ويشق إجماع المسلمين فهذا نذكره بقول الله سبحانه وتعالى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليحذر المرء أن يدخل في هذا المعترك الذي يضر بدينه والعياذ بالله ويفصل المرأة عن دينها. فهما قولان، وأنا لست بصدد تحقيق المسألة في هذا المجال لكي أرجح قولا على قول، وإنما هما قولان محكيان في جميع كتب التفسير، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. كانت المرأة العربية قديما، المرأة العربية كانت تجعل الخمار على رأسها، ولكنها كانت تجعله هكذا مسدلا، فتخرج مسفحة لصدرها ولعنقها ولخرقها الحلقان والأذن، وكذلك يظهر العنق وتظهر فتحة الصدر. فأمرت المرأة أن تضرب بالخمار وليضربن بخمورهن، والخمار هو الغطاء، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والجيب هو فتحة الصدر هذه، كما قال سبحانه لموسى عليه السلام أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، أدخل يدك في جيبك. احنا الجيب عندنا هو ده او الجيب هو ده؟ لا، الجيب في لغة العربي هو الشق طولا في القميص، فيدخل الانسان يده في صدره يقال في جيبه، هذا هو الجيب. والجيب هو فتحة القميص او فتحة الجلباب، فتحة الصدر، وعبر بالحال على المحل كما يقال، فقال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، على فتحة الصدر هذه، فعلى صدرها، فعلى عنقها، فلا تظهر العنق ولا تظهر الصدر على الإطلاق، وإنما تخفي هذه الأمور التي سماها القرآن الكريم تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى كان هذا تبرجها، لم تكن المرأة تخرج من بيتها كاشفة عن كل شيء ولا تخفي إلا شيئا ضئيلا، وإنما كانت الجاهلية الأولى عند العرب أهل الأوثان كانت كما حكيت لحضراتكم ويضربن بخمرهن، خمرهن جمع خمار، على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. أعادها مرة أخرى لتوكيدها ثم للبناء عليها والاستثناء منها، فقال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن وذكر مجموعة. قال الإمام مكي أبو طالب هذه الآية تسمى بآية الضمائر، آية الضمائر فيها 25 ضميرا، 25 ضمير في هذه الآية. يقول سبحانه ولا يبدين زينتهن الزينة المكتسبة والخلقية. ولذلك نقول كما قال الإمام الجصاص إن كلمة الزينة المقصود بها مواضع الزينة نفسها، لأنه ليس المقصود هنا أنها تري زوجها ومحارمها، تريد ملابسها أو شيئا من زينتها المكتسبة، وإنما المقصود شيئا من أعضاء بدنها وأصل خلقتها. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. ما شرح هذه الألفاظ أولا؟ إلا لبعولتهن، بعولتهن كما قال سبحانه في سورة هود أأيد على لسان السيدة سارة أأيد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، البعل هو الرجل الزوج السيد، ويطلق على الرب كذلك. ولذلك عبدت بعض الأمم وثنا من الأوثان وسمته بعلا، يعني السيد والرب، كما قال سبحانه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. فالبعل هو السيد، فالرجل هو سيدها، وهذا مع الاعتذار غير الشديد، وإنما هذا من باب التأكد لما يسمى بالمدنية الحديثة. فيقول ربنا سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. والبعولة بعولة جمع بعل، وهذا من الجمع النادر في اللغة العربية أن فعل يجمع على فعولة، ففعل وفعولة وفعل وبعولة. يقول إلا لبعولتهن يعني أزواجهن أو آبائهن، يبدأ بالأكبر والأقرب، أو آبائهن أو آباء بعولتهن للمشاكلة، آباء بعولتهن، أبو الزوج، أبو الزوج ومن على، يعني أبو الزوج وجد الزوج، جدت من أبي وجدت من أمي وما على، أو آباء بعولتهن أو آبائهن في الأول، الأب والجد وجد الجد من ناحية الأب والجد من ناحية الأم وما على، أو آباء بعولتهن هكذا وإن على، أو أبنائهن ابنها ابنها، أو أبنائهن ابنها أو أحفادها وهكذا، الأبناء أو الأحفاد، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، ابن الزوج وابن ابنه، لأنها في محل أمه فهي محرم عليها. وكلمة محرم، ما معنى كلمة محرم؟ تعريف لكي تعرف من هم المحارم. المحارم هم الذين يحرمون على المرأة أن تتزوج بهن على التأبيد، أن يحرم على المرأة أن تتزوج بهن على التأبيد تحريما شرعيا، تحريم شرعي. يبقى لو يعني أخت، يعني لو واحد متزوج امرأة حرام عليه أن يجمع بينها وبين أختها، أو بين المرأة وبين عمتها أو خالتها، هذا تحريم مؤقت، ولذلك لا يكون محرما لها ولا يسافر معها ولا يدخل في هذا الحكم. لماذا؟ يقول لك دي أخت امرأة، دي أخت زوجتي، نقول له يا محرمة عليك تحريما مؤقت، بحيث إنك لو طلقت أختها حل لك أن تتزوجها، فهذه ليست من محارمك. فعش واحدة تسافر مع زوج أختها، لا ما ينفعش، لأنه ليس محرما لها. المحارم من حرموا على التأبيد تحريما شرعيا. فيقول الله سبحانه وتعالى أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، ابن الزوج أو ابن ابن وهكذا، أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن، أخوها الشقيق أو الأخ الأب أو الأخ الأم، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو أبنائهم أيضا، او بني اخوانهم او بني اخوانهن وما نزل او بني اخوان او بني اخواتهن، لان بني الاخ هي عمته وبني الاخت هي خالته، ابن الاخت هي تبقى خالته. وبهذا استعيض عن ذكر العام وفات بهذه الايه او بهذه الالفاظ، استعيض عن ذكر العم وذكر الخاص الايه كما قال جله من اهل العلم، فلم يذكر العم ولم يذكر الخال في هذه الايه، لانه قال او بني اخواتهن او بني اخوانهن، فهي تكون عمته، او بني اخواتهن فهي خالته، فالخاله والخال بمنزله واحده، فالخاله بالنسبه للذكر كالخال بالنسبه للانثى، والعم بالنسبه للذكر كالعم بالنسبه للانثى، وهكذا. واستدل على ذلك بادله اخرى كما في قوله سبحانه في سوره البقره، في سوره البقره: ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق. واسماعيل ليس ابا ليعقوب وليس جدا له، بل هو عمه، لان يعقوب ابن لاسحاق، فاسماعيل عمه، ومع ذلك قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري: انا علمت ان العم صن وابيك، ان العم صن وابيك. ولما قالت السيدة عائشة ومنعت أحد الرجال من الدخول عليها، منعته من الدخول عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إنه عمك، والحديث في البخاري ومسلم، إنه عمك بعمك. قالت: إنما كان عمها في الرضاعة، عم في الرضاعة وليس عما نسبيا. فقالت السيدة عائشة: لقد أرضعت للمرأة وما أرضع للرجل. قال: بل هو عمك. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم من هنا أن هذا تفسيرا عمليا لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإن كان العم في الرضاعة أذن النبي صلى الله عليه وسلم بدخولي على أم المؤمنين عائشة، فما بالكم بالعم النسبي. ولا جاء عن عكرمة من قوله: لم يذكر القرآن الكريم العم والخال لأنهما ينعتان المرأة لأبنائهم، هذا لم يثبت عن عكرمة وفي سنده ضعف، هذا أولا. ومن ناحية النظر هو ضعيف، لأن الآية كذلك قد اشتملت على أشخاص من الممكن أن يقوموا بنعت المرأة لو لم تردهم الديانة والفطرة الأبية. فيقول سبحانه هنا في هذه الآيات: أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. وعند قولي أو نسائهن وقف المفسرون. ما المقصود بقولي أو نسائهن؟ هل المقصود النساء عموما؟ فلماذا أضاف النساء إلى النساء فقال أو نسائهن؟ قال جمع من المفسرين: إن المقصود هو حرمة أن تظهر المرأة عورتها للنساء، ليس كل النساء وإنما للمؤمنين من النساء. وأنا من باب قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء من رجالكم. فأسند الأمر إلى المؤمنين من رجالكم أنتم، ولذلك قال في سورة المائدة: أو من غيركم. من غيركم يعني من ملة أخرى. فالمقصود بقوله سبحانه هنا أو نسائهن يعني نساء المؤمنين. وحينما نسأل سائل: ولماذا لم يضفن إلى ضمير المذكر فيقال أو نسائهم، لأنهم نساء المؤمنين؟ فلو قال كما قال أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه، هذا من باب الإتباع، لأن الضمائر 25 كلها ماشية على هذا الوجه، فيه الإسناد لضمير المرأة أو ضمير المؤنث، وعلى ذلك جاءت هنا هذه علة لفظية وليست علة معنوية. أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، وهذا كان قديما، أينما أن كان هناك ما يسمى بملك اليمين. وما يفتريه البعض في هذا الزمان من وجود ملك اليمين فهذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك رق في العالم على الإطلاق أن يأتي البعض بامرأة من أي بلدة من البلدان على أن تجيء كخادمة ويعاملها معاملة ملك اليمين كما تنام إلى سمعنا. كان هذا يحدث في بعض بلدان الخليج، والآن سمعنا أن بعض التجار يفعلون هذا ببعض البنات المستوردات من بعض البلدان. هذا لا يكون ولا يجوز على الإطلاق، وإنما هو سفاح وزنا أعاذنا الله إياكم. أو ما ملكت أيمانهن، وقالوا هم النساء مما ملك اليمين، وينسب الملك إلى اليمين لأنها هي المعطية وهي المانعة. اليد اليمين هي اليد القوية التي تعطي والتي تمنع، فنسب الملك إليها. أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. اشترط شرطين للتابعين من غير المحارم، ان يكون تابع يعني خادم مثلا، او يتبع اهل البيت للاستفادة منهم. الشرط الثاني ان يكون هذا التابع من غير اولي الاربع، رجل كبير طاعن في السن ليس له شهوة النساء، او مخنث ليس له عنين ليس له علاقة بالنساء على الاطلاق، غير اولي الاربع او الفلس اللي بيقال عليه مثلا الانسان يعني معتوه، او التابعين غير اولي الاربع. يبقى الشرط الاول يكون تابع لاهل البيت، قاعد عندهم بيحتاج لهم بيجي ياكل من عندهم او ياتي لكي يخدمهم. الشرط الثاني لو كان هذا التابع من اولي الاربع، الاربع عن الحاجه الى النساء كما قالت السيده عائشه رضي الله عنها، وايكم املك لاربه كرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى وان فيها مآرب اخرى على لسان موسى، يعني حاجات، فالارجى المقصود بها الحاجه يعني حاجه الى النساء. وقد يكون هذا الانسان عنينا لا يفهم النساء، ولكنه يفهم في المسائل النسائيه جيدا ويتترفع العورات، فهذا لا ينطبق عليه حكم الايه. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث يقول اذا كتحتم، يقول في مجلس فيه نساء ويقول لبعض الرجال من المحارم محارم النساء، وكانت ام سلمة جالسة، يقول اذا فتحتم او فتح الله عليكم الطائف غدا فعليكم بابنة الغلام، خذوها من السبايا فهي تقبل باربع وتدبر بثمان. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرجوه، لا يدخل هذا عليكم بعد ذلك، لا يدخل هذا عليكن بعد اليوم. لماذا؟ لانه يفهم في امور النساء وبيتكلم عن النساء وبينقل صفات النساء الى الرجال، يتكلم عن النساء يعني هو ملوش حاجه في النساء وليس له قرب في النساء، ولكنه يفهم في هذه المسائل جيدا، بل وينقل هذه الاخبار ويتحدث بها في المجالس، فهذا خطر وهذا شر جسيم. ولذلك طرد امثال هؤلاء من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخلوا على النساء. او التابعين غير اولي الاربه من الرجال، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، او الاطفال. الطفل اسم جنس، واسم الجنس مشترك، يطلق على المفرد ويطلق على الجمع كما في قوله سبحانه في مقعد في جنات ونهر يعني انهار. فليحذر الذين يخالفون عن امره يعني عن اوامره سبحانه وتعالى. فاسم الجنس يطلق على المفرد ويطلق على الجمع، او الطفل كما قال او يخرج ثم يخرجكم طفل يعني اطفال، او الطفل يعني الاطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء. شرط طفل، الطفل يعني لم يبلغ، لو وصل لسن البلوغ لا يجوز. طب اين سن البلوغ؟ المراهقة لا يجوز، الذي يراهق يعني اقترب من سن البلوغ لا يجوز. الطفل الذين لم يظهروا، لم يكن لم يطلعوا، لا شوف دقة، لم يظهروا والظهور الغلبة والتمكن والقهر يستخدم في هذا، فاصبحوا ظاهرين غالبين متمكنين قاهرين. لم يظهروا المقصود انه يكون اطلع على العوره مش شاف العوره، ممكن يكون طفل عنده سنتين شاف العوره، القضيه مش قضيه انه يشوف العوره، مش هذا هو المقصود، وانما يفهم هذه العورات يطلع عليها اطلاع فهم واطلاع درايه حتى ولو لم تتحرك شهوته. يعني هذا الطفل اذا بدا يفهم هذه الامور ويفهم هذه المسائل ويفهم مشيه النساء انما تمشي المراه مشي تدلل او ما شاكل ذلك، يفهم هذه المشيه او يفهم ما بين الرجل والمراه، حينئذ لا يجوز ان يطلع هذا الطفل على عورات النساء. فقال او الطفل الذين لم يظهروا يعني لم يفهموا يطلع اطلاع فهم على عورات النساء. ثم قال ولا يضربن ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اقول قولي هذا الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والسؤال هنا هل اطلاع هؤلاء جميعا على عورات النساء اطلاعا مماثلا، وما حد العورة التي يجوز للمحرم ان يراها؟ نقول ليس المذكورون في هذه الآية على حد سواء، فان اول المذكورين في الآية قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، والبعل هو المقصود بزينة المرأة كلها، البعل هو الزوج هو المقصود. ولذلك لا يجوز للمرأة يعني المرأة لن تخفي عن زوجها شيئا على الإطلاق. والسيدة عائشة تحكي أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والاغتسال أمر معروف في إناء واحد، حتى كانت تقول دع لي ويقول دع لي. وإذا تكون الانكشاف بين الرجل والمرأة الزوجة كما قال سبحانه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهي كلمة معبرة تعبيرا عظيما عفيفا طيبا نقيا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أفضت المرأة بسرها كل إلى الرجل وأفضى الرجل بسره كل إلى المرأة وليس بينهما أفراد. ثم يقول أو آبائهن، هل الأب وما جاء بعد الأب يكون كالزوج مستحيل، والكل جاء في نسق واحد بأداة العقد أو، وعلى ذلك نستبين الفروق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الأصحاب الكرام، ونعلم أن المحارم ليسوا كلهم في درجة واحدة. فالمرأة حينما تظهر بعض الأشياء على أبيها أو ابنها أو أخيها يختلف الأمر عن الإخوة في الرضاعة، ويختلف الأمر كذلك عمن ذكر في الآية من قوله سبحانه وتعالى أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة، فالأمر يختلف. وهناك أمر أحب أن أنوه لشأنه لأنه خطير، وإن تواطأت عليه كثرة كثيرة من كتب التفسير والفقه، أن عورة المرأة المسلمة مع أختها المسلمة من الصغر للركبة، هذا أمر لا نعرف عنه شيئا من دين الله تعالى، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت فيه شيء لا في الكتاب ولا في السنة، إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل من الصغر إلى الركبة. هل يجوز للنساء أن يجلسن المسلمات في غرفة معينة يجلسن وتكون الأشياء المغطاة من الصدر إلى الركبة فقط، والبطن والثدي وجميع الأعضاء مكشوفة؟ هذا لا يجوز. ومن أجازه نقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قاضي غاية الأمر أن هؤلاء المحارم ما الذي يجوز لهم؟ يجوز لهم أن تظهر أعضاء الوضوء كما ثبت وتوضأت السيدة عائشة أمام أحد المحارم، يعني كشف الرأس والوجه والعنق وأعضاء الوضوء لغاية الساعدين، أما الرجل فأقصى شيء لو ظهر الساقين فقط، أما أن تظهر المرأة بكامل جسمها على أحد من المحارم هذا لا يجوز، ولم تأتي عليه أدلة لا من كتاب الله ولا من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المرأة تكون في ملابس المهنة اللي بتمتحن فيها أيام إن كانت المرأة تعمل في بيتها، تجلس المرأة في بيتها مثلا بتعجن العجين، بتغسل، المرأة قاعدة في بيتها بتنفض ودخل عليها حد من المحارم، لكن مش معنى ذلك انها تجلس امام المحارم عارية تماما او تلبس الملابس التي تلبسها لزوجها في غرفة النوم، هذا لا يجوز ابدا. يعني ما ينفعش انها تجلس امام اخيها بهذه المسافة كما ذكرت، او امام ابنها، او امام احد من هؤلاء المحارم. والمحارم درجات، فلا يظهر امام الاب او الابن او الاخ، لا يكون امام الاخ في الرضاعة، فالمسألة تختلف. ومع ذلك لو وجد من احد من المحارم شفعة فالآية واضحة كما يقول سبحانه غير اولي الاربع، فان علم ان هناك من المحارم من له اربع، له قرب، له حاجة في النساء، معروف انه خوان في النظر او معروفة سيرته او في اشياء في ذهنه، هذه امور بتعلم، يعلم ان هذا الانسان يعمل الاسف، اخلاقه مش طيبة، انت كزوج من الممكن ان تمنع ان يختل بزوجتك، هذا حقك، وان كان للمحارم ان تخفى على زوجتك منه، ولكن الامور تعالج في النطاق الطيب الاسري بحيث لا تحدث فتن في هذا الشأن، بشرط لا يكون الامر انت شكاك وكن انت مريض عندك شك، ولكن تكون هناك امارات ظاهرة على هذا الامر يخاف منها، كما يقول سبحانه وتعالى او الطفل الذين لم يظهروا. ابن صاحبتي الدرس الطفل ده عمره كان 3 أو 4 مش مشكلة انك قاعد بعدين ما فيش قاعدة، يعني هتلاقيها هدوم كلها قدامه. المسألة مسألة كما قلنا اقصى شيء اللي هي ملابس المنزل العادية اللي بتبقى المرأة قاعدة فيها امام محارمها، اللي اكثر شيء بيظهر اعضاء الوضوء، اما ما فوق ذلك فالمرأة اذا لبست هذه الملابس المكشوفة تكون هذه الملابس لزوجها لا لاحد اخر. هذه فتنة قد تجر الى مصائب، وما زنى المحارم عنا ببعيد، وهو امر قديم وامر معاصر وامور تشتكي منها كثير من الاخر اعاذنا الله واياكم، وهذا لا يحدث الا من هذه الفتن، ان تبرز المرأة مفاتنها لمحارمها، كل المفاتن فيرى منها اشياء، فمن الممكن ان تحدث امور عند اصحاب الفطر المنكوسة اعاذنا الله واياكم البعيدين عن دين الله عز وجل. ثم يقول الله سبحانه ولا يضربن بارجلهن، يعني حتى الزينة الخفية تأتي المرأة تسير ولا تدخل خلف رجليها، تضرب برجلها على زمتها للصور، هذا الصوت المقصود بنفس نظر زينة المرأة كلها المفروض ان تكون لزوجها، الا ان تفعل المرأة هذه الامور لكي تلفت انظار الاخرين، هذا ليس من الاخلاق الحميدة في شيء، وانما هو ضد اخلاق المرأة المؤمنة. ولا يضربن بأرجلهن برجلها ليعلم ما يخفين وشوشة الحلي، لان هذه الامور احيانا تجعل الخيال، والخيال احيانا بيكون اخطر من الواقع، يعني ممكن ان لا يفتن انسان بامرأة بين يديه ويفتن بشم رائحة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان تتعطر المرأة وان تتطيب وان تخرج هكذا بريحها امام الناس لتأتين الرجال. من الممكن حينما يشم الانسان رائحة عطر امرأة وحينما يسمع صوت الحلي حينئذ يجعل لخياله ويطلق لخياله العنان. ماذا تكون النتيجة؟ يأتي بأمور لا تحمد عقباها ولا يضربن بأرجلهن ليعلن ما يخفين من زينتهن. ثم يقول سبحانه في نهاية الآيات: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون من كل هذه الذنوب، من إظهار الزينة، من هذه الأمور، من الظن السيء، من الخيال الكاذب، من كل هذه الذنوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكلنا نود الفلاح، وكلنا نود النجاح، ولا فلاح ولا نجاح إلا في اتباع كتاب الله وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أعلم أنني قصرت تقصيرا عظيما في تفسير الآية الكريمة، فالمجال لا يتسع لأكثر من هذا، وأكتفي بهذا، وأستغفر الله سبحانه وتعالى مما قلته، ويكون أكون مؤاخذ عليه بين يدي ربي سبحانه وتعالى في القول في كلامه وفي كتابه بما لا يرضى عنه سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وأقعد مين